ذكر حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا حديث صحيح أخرجه أصحاب الصحاح والسنن. فهنا يخبر عليه الصلاة والسلام عن الطهور أو الطهور، إما بالضم أو بالفتح، ولكن الأشهر أنه بضم الطاء، أي فعل الطهارة، فعل الطهارة، ممارسة الطهارة وضوءا واغتسالا. ومن أهل العلم من يرى أنه طهارة القلب، ولا مانع أن يتناول ذا وذاك، فطهارة القلب مقدمة وهي أولى، لأن القلب إذا كان فيه دغل وفسد وفساد وحقد وحسد لا تنفع طهارة الأعضاء والجوارح. فالطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان. والإيمان إما المقصود به تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى بسائر أقسامه، من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو المقصود الصلاة، فإن الصلاة تسمى إيمانا، ويستدلون بقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. لما ذكر الصحابة رضي الله عنهم بعد تحويل القبلة من الشمال بيت المقدس إلى الجنوب إلى مكة إلى الكعبة، فصار الصحابة يذكرون من توفي من الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، فالله جل جلاله طمأنهم وقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فإذا كان الطهور شطر الإيمان، أي شطر الصلاة، فباعتباره من أهم شروطها، من أهم شروطها التي لا تصح إلا به. ولذلك ورد في فضل الطهور والعناية به، وأن الإنسان إذا تطهر وأسبغ الوضوء خرجت الخطايا من أطراف شعره ومن أطراف أصابعه ومن أطراف لحيته ومن خياشيمه، وحتى يخرج نقيا وطاهرا من الذنوب. فلا شك أن الطهارة التي هذه من ثمراتها، وهذه الحسنات تترتب عليها إذا أتيت على الوجه الشرعي بشروطها، ذاكرا لله متقربا إلى الله، فلا شك أنها تكون شطر الإيمان، إن كان الإيمان على حقيقته أو المقصود به الصلاة. والحمد لله تملأ الميزان. وما أدراك ما الميزان؟ الذي لا يعلم سعته إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة الحمد لله كلمة ثناء على الله، أنت لما تقول الحمد لله تثني على الله، الحمد لله الحمد لله. ولذلك كانت أول كلمة تتصدر بها سورة من القرآن: الحمد لله رب العالمين، وتتصدر بها سور كثيرة. ولذلك من فضل الله علينا أن شرع في صلاتنا الحمد لله، فالفاتحة إما أن نسمعها من الإمام أو نقرأها، وكذلك في سجودنا وركوعنا: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فأنت تحمد الله في صلاتك، فينبغي أن تستكثر منها، لأنها تملأ الميزان، أي لو كانت شيئا مجسما لملأت الميزان، فإنها كلمة عظيمة سهلة يسيرة. وفي الحديث الآخر: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، أي لو كانت وشكلت جرما وجسما لملأت ما بين السماء والأرض. كم ما بين السماوات والأرض، ما بين السماوات والأرض. وقد ورد في بعض الأحاديث أن كل بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. إذن لماذا نفوت على أنفسنا هذا الفضل العظيم بهذا الذكر؟ لكن الذكر ليس مجرد كلمات تردد من غير وعي ومن غير تدبر. فأنت عندما تقول الحمد لله أي تثني على الله، وعندما تقول سبحان الله والحمد لله أو سبحان الله وبحمده، سبحان الله أي أنا أقدس الله. طيب انظر في نفسك، هل أنت حقيقة تقدس الله أم أنك تقولها كلمة ترد عليك يقال كذبت؟ كذبت، لم تقدس الله، تقدسه بلسانك لكن جوارحك كلها تشهد عليك أنك كاذب في مقالتك. إذن ليست المسألة مجرد ذكر يسرد الإنسان في مسبحته العشرات والمئات ويظن أنه خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه وهو واقع في المعاصي والذنوب، هذا ما يصلح، هذا يكون ضاع عمله من حيث لا يشعر. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ما تشعر، وهذا غاية الضلال. أن الإنسان أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فينهمك في تسبيح وذكر وهو واقع في المعاصي ويظن أنه بمن جات من عذاب الله، مع أنه يدور على نفسه، يدور ما مشى في الطريق أبدا ولا خطوة، وهذا من الضلال. فلذلك عندما تذكر الله سبحانه وتعالى فليست مجرد كلمات ترددها، بل هي تقديس لله. فأول ما تستشعره أن تعرض نفسك على الكتاب والسنة، أين أنت منها؟ من أوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. تصور إنسانا يحتسي الخمر ويقول الحمد لله، ما رأيك فيه؟ نمثل بالخمر لأنها محل إجماع ما فيها إشكالات، لكن مثلا السجارة الدخان يدخنه يقول الحمد لله، يحلق لحيته والرسول عليه السلام يقول ينهاه ويأمره بإعفائها ويقول الحمد لله سبحان الله. ما هذا؟ هذا تناقض، هذا تناقض. ما تفيدك هذه الكلمات ولو سردتها عشرات المرات إلا أن تعاهد الله على الالتزام بأوامره، على الالتزام تعاهد الله عهدا صادقا. فهنا تكون لك كما أخبر عليه الصلاة والسلام، تملأ الميزان، تملأ ما بين السماء والأرض، أو تكون عاقا لوالديك أو عاقا قاطعا لرحمك أو مؤذيا لجيرانك أو غاشا في بضاعتك في بيعك وشرائك، ما ينفعك تقول الحمد لله سبحان الله، لم تقدس الله حقا. كيف تقدس الله أنت تخون عباد الله وتسمع قوله عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا؟ لست منا، الحديث لا ينالك، لست مخاطب بهذا أصلا، أنت لست منا. إذا كان هذا في غش، غش في بعض البضائع وفي بعض الأعمال، فكيف بما هو أخطر من هذا؟ فإذا كنت لست منا فلا ينالك الخطاب. لو قلت سبحان الله والحمد لله وسبحان الله وبحمده لا تطمع بأجر ولا بمثوبة حتى تستقيم على الصراط المستقيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور، والصلاة نور، نور في الدنيا والآخرة. ولذلك جاء في الحديث الآخر بشر المشائين في الظلم، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. ومعروف أن الإنسان أحوج ما يكون إلى النور في أيام الظلمات يوم القيامة. ولذلك المنافقون يسحبوا مثل ما كان عملهم مخادعة ومكر، فالله سبحانه وتعالى هو أشد مكرا بهم، ويمكرون ويمكر الله وهو خير الماكرين. ولذلك المؤمن يدعو الله ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، فيسأل الله أن يتم له نوره. وتمام النور بالمحافظة على الصلاة، إذا حافظت عليها فإنها تكون لك نوم. ولذلك جاء في حديثه عليه الصلاة والسلام في شأن المحافظة على الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة يوم القيامة ولا برهانا، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، رؤوس الكفر في الدنيا، نماذج من الكفر في الدنيا إلى يوم القيامة، يحشر معهم. إذن الصلاة نور لمن حافظ عليها، حافظ عليها في أوقاتها، في شروطها، في واجباتها، والتزم بها واهتم لها. والصدقة برهان، الصدقة برهان. أصل الصدقة مسماها باعتبار أنها دليل على صدق الإيمان، دليل على صدق الإيمان، فهي صدقة يصدق بها الإنسان إيمانه، ومع ذلك يخبر عليه السلام أنها برهان، أي دليل على صدق إيمانك. فالإنسان المتصدق إما الصدقة الواجبة، وهذه يعني من باب أولى، أو بعد أن يؤدي الصدقة الواجبة كذلك يتطوع بالصدقات، فهذا برهان على صدق إيمانه، لأن المال من أحب شيء إلى نفوس الناس. فإذا انخلع من المال وقدمه فهو بهذا يدلل على زهده في الدنيا، ويدلل على قوة إيمانه بالله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فهو مؤمن بالله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. ما لم يحصل له معجلا يجده مطمئنا بين يديه، وهو أحوج ما يكون إلى ذلك يوم القيامة. فالصدقة برهان على صدق إيمان صاحبها. وباعتبار أن المال وسيلة لكثير من الأشياء، فهو وسيلة إلى كثير من الشهوات، كثير من الشهوات لا تنال إلا بالمال، فإذا ضحى بالمال كأنه ضحى بشهواته، ضحى بشهواته مقدما إيمانه بالله سبحانه وتعالى. والصبر ضياء، والصبر ضياء، وهذا محل الشاهد من هذا الحديث. والضياء بمعنى النور كما يقول أهل العلم، أي أن الصبر نور. والصبر إما أن يكون الصيام كما يراه بعض أهل العلم، أي أن الصيام ضياء، أو أن يكون الصبر أعم من ذلك، صياما أو وصياما وصلاة وصدقة وجميع أنواع البر، ولعل هذا أولى. فالصبر الذي هو ضياء يضيء لصاحبه طريقه في الدنيا والآخرة هو ما يجمع هذه الأشياء، والصوم من أوائل هذه الأشياء، لأنه يمثل الغاية في الصبر، لأن الصائم يجمع في صيامه أنواع الصبر الثلاثة، فهو من ناحية بامتثاله لأمر الله وانقياده للصوم صبر على طاعة الله، وبانكفافه عن المعاصي، لأنه قد انكف عن الأمور المباحة، هو لا يأكل ولا يشرب الشيء المباح، فمن باب أولى هو منكف عن المعاصي والشهوات المحرمة، فهو صابر عن معاصي الله. ثم الجوع الذي يحصل له، هذا قد يكون كما يرى بعض أهل العلم أنه من المصائب، كما قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. فالإمام الشافعي رحمه الله أخبر، قال الجوع، أي الجوع فسره بالجوع في الصيام، الجوع في الصيام، لكن الحقيقة أن الجوع أعم، يتناول ما كان في صيام أو غير صيام. فالحاصل أن الصبر ضياء، فالصبر الذي هو صبر على الصيام وصبر على الصلاة وصبر على الحج وصبر على الإيمان بجميع أنواعه وأعماله ضياء، ضياء ونور للمسلم في الدنيا والآخرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو حجة عليك. فيا ترى متى يكون حجة لك ومتى يكون حجة على من لم يلتزم به. فالقرآن حجة كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أن من قرأ القرآن وعمل به فهو مع السفرة الكرام البررة، ومن قرأه وهو عليه شاق يتعتع فيه فله أجران. فإذن يكون حجة لك إذا أنت تلوته ولم تهجره. فمن هجر القرآن وتركه وأعرض عنه فهو من ضمن الذين أعرضوا عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أما الذي يتلوه فالتلاوة خطوة من خطوات كون القرآن حجة لك، التلاوة والتدبر، فلا تكفي مجرد التلاوة. لكن الذي الحاصل من كثير من الناس هو مجرد التلاوة وعدم الالتفات إلى التدبر والنظر في المعاني التي يتضمنها كتاب الله، وهذا لا يكفي. لا شك أن التلاوة لها أجر، لكن ليس المقصود مجرد التلاوة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأنت مأمور بأن تتدبر، ثم إذا تدبرت القرآن وأمعنت، وإذا مرت عليك كلمة سعيت في معرفة معناها أو جملة أو ما إلى ذلك أو حكم من أحكامه اجتهدت في معرفته، الخطوة الثانية العمل به. ولذلك في حديث ابن عمر يؤتى بالقرآن يوم القيامة يحاج عن أهله الذين يعملون به، تتقدمه سورة البقرة وآل عمران، يحاجان عن صاحبهما، يحاجان، فهو حجة لك، يحاج عنك ويجادل عنك ويعتذر لك، لكن كما قيده عليه السلام الذين يعملون به، لا الذين يتكسبون به، لا الذين يراءون به، نسأل الله السلامة والعافية، إنما الذين يعملون به، يعملون به حق العمل ويتلونه حق تلاوته. فهؤلاء أخبر عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث أنه حجة لك، وأخبر أن سورا منه تحاج عن صاحبها. أما إذا كان على خلاف ذلك هاجرا لكتاب الله أو يتلوه ويتكسب به، أو نسأل الله السلامة والعافية ممن يلعنه القرآن فيرتكب الفواحش والمنهيات، والله سبحانه وتعالى يلعن الفاسقين ويلعن الظالمين وهو منهم، فهو يلعن نفسه، فهذا القرآن يكون حجة عليه، ويكون ممن زج في قفاه، اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. ثم بين عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث كلمة جامعة لكل ما ذكر قبل ذلك، قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، الغدو هو الانطلاق في الصباح باكرا. فهو عليه الصلاة والسلام يخبر عن حالة إنسانية هي فطرة الإنسان السوي، الإنسان السوي الذي على الفطرة يبادر كالطير، تخرج من أوكارها مبكرة، وهكذا الإنسان قبل أن تفسد فطرته، الإنسان قبل أن تفسده الحضارة والمدنية ينطلق في الصباح الباكر يغدو لطلب معيشته ورزقه ومصالحه. كل الناس يغدو، فهذه فطرة في بني آدم، الله سبحانه وتعالى ركزها في نفوسهم. لكن يغدو في ماذا؟ أخبر أنه يغدو منطلق يعمل، لكن يا ترى ما هذا العمل؟ على ضربين، على نوعين، إما بائع نفسه لله فمعتقها من النار ومن العذاب ومن الشقاء كما أخبر الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذن الله سبحانه وتعالى اشترى منا أنفسنا ونحن بعناها علينا، ونرجو أن نكون منهم إن شاء الله ممن باعوا أنفسهم. فبائع نفسه فمعتقها، هذا أعتق نفسه، باعها لله أي في طاعة الله، في صلاة، في صيام، في صدقة، في أمر بمعروف نهي عن منكر، جهاد في سبيل الله، وهو أعلاها وأفضلها وأجلها. لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر البيع بين طريقة التسليم والاستلام، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هذا أنجزها وأسرعها وأفضلها. لكن لا يعني أنها لا تسلم النفس أو لا تسلم البضاعة إلا عن هذا الطريق، بل الصلاة فيها جهاد، والصيام جهاد، والحج جهاد، والعمرة جهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد، وكثيرة صور الجهاد، وصلة الرحم والوفاء بحقوق المسلمين، كل هذا من صور الجهاد التي يكون الإنسان قد سلم نفسه إلى الله وباع نفسه بيعا صحيحا كاسبا فيه. أما الآخر بائع نفسه فموبقها، مهلكها، متلفها، باعها إلى الشيطان، باعها إلى إبليس، إلى الشهوات، باعها إلى الاستسلام لكل ما فيه ضلال، فهذا قد أوبق نفسه، باع نفسه. إذن ابن آدم لا بد له من شغل، مشغول لا بد، متعب نفسه، لكن إما أن يتعبها في طاعة الله أو أن يتعبها في طاعة الشيطان. ولا شك أن الإنسان الذي يكون في حالة من العقل والرشد وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء، لا بد أن يصرف طاقته وجهده وتعبه إلى الله سبحانه وتعالى. فلماذا أنا أضيع أوقاتي في أمور لا تعود علي بمصلحة، بل قد تعود علي بالخسارة وضياع الوقت وضياع المال؟ فينبغي أن تكون ممن باع نفسه لله سبحانه وتعالى فأعتق نفسه، لا من باع نفسه إلى الشيطان فأوبقها وأهلكها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن باعوا أنفسهم إلى الله جل جلاله فأعتقوا نفوسهم من عذاب الله ومن كل شر.